قال رحمه الله: فصل. والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد. والقارن والمفرد والمعتمر سواء، فقال لأنه قد يقول قائل، يعني قد يختلفون، هذا قارن جمع بين الحج والعمرة، وهذا معتمر وهذا مفرد، فحالهم تختلف. الكل متلبس بإحرام ما قدام قد جاء عند الميقات وقال ونوى الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك، فعلى أي صفة كان حجه أو كان معتمرا فإنه يدخل ضمن تلك المنهيات التي تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله. سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات. سواء في جزاء الصيد وفي سائر الكفارات وفي سائر ارتكاب المحظورات، فإنه لا يجوز لمن أحرم بحج أو عمرة وبأي نسك من الأنساك الثلاثة لاختلف، لا ينبغي له أن يرتكب محظورا. لكنه لو ارتكب محظورا فبعضها ماذا يتجاوز عنه بالنسيان والخطأ، وبعضها لا يفرق بين عمده ونسيانه، وأحيانا يكون الإنسان محتاجا لارتكاب المحظور كعب بن عجرة عندما كان القمل يتناثر على وجهه، أو ربما أصابه مرض أو ضرر، فهذا له أن يلبس المخيط أو أن يغطي رأسه أو أن يحلق رأسه، ولكن عليه الفدية. والقارن والمفرد والمعتمر سواء في جزاء الصيد وسائر الكفارات لأنهم سواء. قال والقارن والمفرد والمعتمر، ولم يقل المتمتع، لأن المتمتع أصلا يبدأ بالعمرة كما تعلمون. المتمتع إنما هو يحرم بالعمرة متمتعا بين الحج ثم يفرغ من أعماله ثم يدخل في الحج، فوجب استواؤهم في ذلك.